بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه. منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم هو باب عشرة النساء. باب عشرة النساء في كتاب النكاح. قال: يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى، وأن لا يمطله بحقه. وأن لا يمطله بحقه لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال بعضهم: التماثل هنا في تأدية كل منهما ما عليه لصاحبه. وفي حديث: استوصوا بالنساء خيرا، رواه مسلم. هنا فيه تعليقات. قال: فحق الزوج أن تمكنه من الوطء ودواعيه، وحقها النفقة وتوابعها، والوطء في كل ثلث سنة مرة، يعني في السنة ثلاث مرات بس. الله المستعان. والمبيت مع الحرة من كل أربع ليلة، يعني ما هو لازم لكن يبيت معها من كل أربع ليلة واحدة. إذا كان ما عنده لزوجة واحدة ثلاث ليالي يعني يتفرغ يرتاح من الدوشة، وفي الليلة الرابعة يبيت معها. الله المستعان. والأمة يعني ليلة من سبع. والقسم إن كان معه غيرها، إذا كان معه زوجة ثانية يقسم في المبيت والنفقة بالتساوي. إذا بات عند هذه ليلة يبيت عند الأخرى ليلة ثانية. ولا يلزم يعني المساواة في الوطء، المهم المبيت والنفقة. الوطء اللازم عليه يعني ثلاث مرات في السنة. وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه، لقوله تعالى: وللرجال عليهن درجة. وحديث: لو كنت عامرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. لكن ما يسجد إلا لله. ولها قصة، لما رجع بلال من رجع معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا؟ قال رأيتهم يسجدون لي يعني عظمائهم وأنت أحق. فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي. الله يستر، الحين يمكن هي تضربه. وليكن غيورا من غير إفراط، لحديث جابر ابن عتيك مرفوعا: إن من الغيرة ما يحب الله، ومن الغيرة ما يبغض الله، ومن الخيلاء ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله. فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. يعني بعضهم في غير الريبة يضع تراب عند الباب يشوف من جاء عقبه، هذه غيرة يبغضها الله. أو يطرق أهله ليلا يعني يوهمهم أنه مسافر ثم يعود، هذا كله مما يبغضه الله عز وجل. لكن في الريبة إذا كان هناك ريبة، أي نعم، فيمنع الدواعي التي دلت عليها الريبة، هذا جيد، هذا مما يحبه الله، ينبغي للرجل أن يصون أهله. وإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها وهي حرة، وأما الأمة مع الإطلاق فلا يجب تسليمها إلا ليلى، نص عليه. إذا طلبها وهي حرة يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع، نص عليه في رواية أبي الحارث، وذهب في ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين إن لم تشترط دارها، فإن شرطتها فلها الفسخ إن نقلها عنها للزوم الشرط، ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة بحج أو عمرة أو مريضة أو صغيرة أو حائض، ولو قال لا أطأ، لأن هذه الأعذار تمنع الاستمتاع بها. إذا كانت مريضة أو صغيرة أو حائض، أي نعم، ما يجب عليها أن تسلم نفسها. لأن هذه الأعذار تمنع الاستمتاع بها ويرجى زوالها، أشبه ما لو طلب تسليمها في نهار رمضان، فإن طرأ الإحرام أو المرض أو الحيض بعد الدخول فليس لها منع نفسها من زوجها بما يباح له منها، يعني دون أن يجامعها ما دامت حائض. فصل في آداب الجماع. وللزوج أن يستمتع بزوجته وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت، لقوله تعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم. قال جابر: من بين يديها ومن خلفها، غير ألا يأتيها إلا في المأتى، يعني لا يأتيها في الدبر. متفق عليه، حرام علي أن يأتيها في الدبر. وحديث: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. الله المستعان. ما لم يضرها. قاله في الإقناع وغيره: فإن زاد عليها في الجماع صولح على شيء. إن زاد عليها في الجماع صولح على شيء. قال القاضي: لأنه غير مقدور، فرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، وجعل ابن الزبير لرجل أربعا بالليل وأربعا بالنهار، وصالح أنس رجلا استعدى على امرأته على ستة، حاشية اللبدي. نعم. ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض، لحديث: لا ضرر ولا ضرار، وهذا حديث صحيح. ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، يعني إذا كان نافلة. وله الاستمناء بيدها، يعني إذا كانت حائض أو كانت معذورة، نعم له أن، نعم كما قال الاستمناء بيدها كذا قال. وقال في شرح الإقناع في باب التعزير: لأنه كتقبيلها. وله السفر بلا إذنها، لأنه لا ولاية لها عليه. ويحرم وطؤها في الدبر، في قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، لحديث: إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن، رواه ابن ماجه وهو صحيح. ولا ويحرم وطؤها في وهي حائض ونحو الحيض، يحرم وطؤها فيه إجماعا، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وحديث أبي هريرة مرفوعا: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه الأثرم. وعزله عنها بلا إذنها نص عليه، يعني يجوز أن يعزل عنها بلا إذنها. وهو أن ينزل الماء خارجا عن الفرج لما فيه تقليل النسل ومنع الزوجة من كمال الاستمتاع. يعني هذا أيضا لا يجوز له أن يعزل عنها بلا إذنها، هذا لا يجوز له إلا إذا أذنت. لماذا؟ لأنه يمنعها من كمال الاستمتاع. قال: وقد أخذ العزل في العصر الحديث، أخذ العزل في العصر الحديث وسائل متعددة، وهي ما تسمى بوسائل منع الحمل المؤقتة مثل اللولب والرفال والحاجس المهبلي والقبعة الرحمية وقاتلات الحيوانات المنوية والإسفنجة المهلبية وغيرها. ولقد أجاز المجمع الفقهي بجدة باستخدام وسائل منع الحمل المؤقتة قياسا على العزل، ولكن بشروط أهمها الحفاظ على صحة المرأة وعلى صحة أولادها من كثرة الحمل وتتابعه والتأثير على الرضيع والأطفال. ثانيا: أن يكون بالمرأة مرض يمنع من الحمل حتى يزول ذلك المرض. ثالثا: أن يكون قرار تنظيم النسل حسب تقدير الزوجين ورضاهما لا خوفا من الفقر. رابعا: ألا يكون استخدام وسائل منع الحمل ضارا بالمرأة أو بالرجل عند استخدام الرجل لها. خامسا: ألا يكون هناك ضغط معنوي أو مادي من الدولة أو المجتمعات أو الهيئات الطبية، كما في بعض الدول يعني يعاقبون من يولد له أكثر من اثنين أو أكثر من ثلاثة. هذا لا يجوز، لا يحل للدولة أن تفعله. ألا يكون هناك ضغط معنوي أو مادي من الدولة أو المجتمعات أو الهيئات الطبية. وعن عمر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، رواه أحمد وابن ماجه. ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس لأنه دناءة، أو يكثر الكلام حال الجماع قياسا على التخلي، ولحديث لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فإن منه يكون الخرس والفأفعة، رواه أبو حفص. وكره الوطء متجردين لحديث: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين، رواه ابن ماجه. طبعا حديث ضعيف لكن هذا من الأدب. ويكره يعني التعري بحيث يراه، أو يكره الجماع بحيث يراه أو يسمعه غير طفل لا يعقل. قال أحمد: كانوا يكرهون الوجس وهو الصوت الخفي. هو أن يجامع الرجل امرأته أو جارية والأخرى تسمع حسهما، هذا معنى الوجه. وكره نزعه قبل فراغها لحديث أنس مرفوعا وفيه ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها، رواه أحمد وأبو حفص. أو يحدث بما جرى بينهما يكره لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه، رواه أبو داود وغيره. ويسن أن يلاعبها قبل الجماع لتنهض شهوتها وتنال من لذة الجماع مثل ما يناله. وأن يغطي رأسه عند الجماع وعند الخلاء. قال في الفروع ذكره جماعة. وأن لا يستقبل القبلة عند الجماع، لأن عمرو بن حزم وعطاء كره ذلك، قاله في الشرح. وأن يقول عند الوط بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال عطاء في قوله تعالى وقدموا لأنفسكم هي التسمية عند الجماع. وعن ابن عباس مرفوعا لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع ليتمسح بها، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها. نعم، خرقة أو منادي. فصل في مال الزوج إلزامها به وليس عليها، لاحظ، ليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه، نص عليه، لأن المعقود عليه منفعة البضع فلا يملك غيره من منافعها، يعني ليس عليها أن تخدم زوجها في العجن والخبز والطبخ ونحوه، لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة، يعني الصواب أن يرجع إلى عرف البلد. وأوجب الشيخ تقي الدين المعروف الخدمة، يعني في بالمعروف من مثلها لمثله. وفي حديث عائشة مرفوعا ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل، رواه أحمد وابن ماجه. وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة واجتناب المحرمات إذا كانت مكلفة، وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر. قال القاضي رواية واحدة لأنه يمنع كمال الاستمتاع ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها، حتى لو مات أبوها ما تخرج من بيته إلا بإذن زوجها، ما تخرج من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ولو كان لموت أبيها. لحديث أنس أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته فقال لها اتق الله ولا تخالفي زوجك، فأوحى الله إليه أني قد غفرت لها بطاعتها زوجها. رواه ابن بطة في أحكام النساء. قال في الاختيارات للزوج: منع الزوجة من الخروج من منزله، فإذا نهاها لم تخرج لعيادة مريض محرم لها أو شهود جنازته، فأما عند الإطلاق فهل لها أن تخرج لذلك إذا لم يأذن ولم يمنع كعمل الصناعة، أو لا تفعل إلا بإذن كالصيام؟ تردد فيه أبو العباس رحمه الله تعالى. أكل حال أمر عظيم يعني في شأن الالتزام، التزام الزوجة بلزوم بيت زوجها وعدم الخروج منه إلا بإذنه. وقال أحمد: في امرأة لها زوج وأم مريضة، طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها، ويستحب إذنه لها في عيادة أحد والديها أو شهود جنازته لما فيه من صلة الرحم والمعاشرة بالمعروف، ومنعها يؤدي إلى النفور ويغري بالعقوق. لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها التي لا بد لها منها حيث لم يقم بها للضرورة، ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعها من زيارتها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني أمها تقول: أنا بزور بنتي، ما يمنعها، ما يمنع أمها، ولا يمنع أبوها من أنه يزور ابنته. أي نعم، هذا معناه. العكس لا يمنعها. أي نعم، يمنعها، لكن يستحب له ألا يمنعها إذا لم يكن هناك مفسدة. يعني هو لا يمنعها إلا إذا كانت الأم شريرة وتفسد زوجته عليه، ها؟ لسبب نعم. ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما لم يخف منهما الضرر فله المنع دفعا للضرر. ولا يلزمها طاعة أبويها في فراقه ومخالفته، يعني أحد أبويها أو كلاهما يريدون منها أن تفارق زوجها، فهل يلزمها أن تطيع أبويها؟ لا يلزمها. ولا يلزمها طاعة أبويها في فراقه ومخالفته، بل طاعة زوجها حق لوجوبها عليها. الله المستعان. فصل في المبيت والوطء والقسم. قال: ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من 4 ليال إن لم يكن له عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: وإن لزوجك عليك حقا. متفق عليه. وروى الشعبي أن كعب بن سوار كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما. فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة. فقال كعب بن سوار: يا أمير المؤمنين، هل أعديت المرأة على زوجها؟ قال: جت تشتكي ترى. أي نعم. وعمر يظن أنها تمدحه. واستحيت المرأة وقامت راجعة. فقال كعب: يا أمير المؤمنين، هل أعديت المرأة على زوجها؟ فلقد أبلغت إليك في الشكوى. فقال لكعب: اقضي بينهما، فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. قال: فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة. فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر، اذهب فأنت قاض على البصرة. وفي لفظ: نعم القاضي أنت. رواه سعيد. وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر، فكانت إجماعا. ويبيت عند الأمى ليلة من سبع، لأن أكثر ما يمكنه جمعه معها ثلاث حرائر، لهن ست ولها السابعة. والصحيح أن لها ليلة من ثمان، نصف مال الحرة، لأن زيادتها على ذلك تخل بالتنصيف. وزيادة الحرة على ليلة من أربع زيادة على الواجب، فتعين ما ذكرنا قاله في الكافي. نعم. وأن يطأها، يعني زوجته، في كل ثلث سنة مرة إن قدر. واختار الشيخ وجوبه بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشة من غير تقدير مدة. أي في كل ثلث سنة مرة إن قدر وطلبته، لأن الله تعالى قدر ذلك بأربعة أشهر في حق المولي، فكذلك في حق غيره، لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل أن الوطأ واجب بدونها. فإن أبى الوطأ أو البيتوتة الواجبين فرق الحاكم بينهما إن طلبت، نص عليه في رواية ابن منصور في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، يقول: غدا أدخل بها، غدا أدخل بها، إلى شهر، هل يجبر على الدخول؟ قال: أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها، وإلا فرق بينهما. فجعله كالمؤلي. ولا يصح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم، لأنه مختلف فيه. وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب كحج وغزو واجبين أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها لما تقدم. القسم بين الزوجات، ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم. انتهى. لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وزيادة إحداهن في القسم ميل، ولا معروف مع الميل. وعاشرون بالمعروف. وعن أبي هريرة مرفوعا: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. هذا حديث صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. رواهما أبو داود. ويكون ليلة وليلة لفعله صلى الله عليه وسلم، إلا يرضين بأكثر، لأن الحق لا يعدوهن، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: فإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه أحمد ومسلم. وعماد القسم الليل: إلا لمن معيشته بالليل كحارس، والنهار يدخل تبعا، لأن سودة وهبت يومها لعائشة. متفق عليه. وقالت عائشة: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي، وإنما قبض نهارا. ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث ليال. رواه الدارقطني عن علي، واحتج به أحمد. وقال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء، ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا للضرورة، كأن تكون منزولا بها فيريد أن يحضرها، أو توصي إليه فيريد أن يحضرها. منزولا بها يعني بها مرض الموت، فيريد أن يحضرها أو توصي إليه. وفي نهارها إلا لحاجة كعيادة وسؤال عن أمر يحتاج إليه، فإن لم يلبث لم يقضي، لأنه زمن يسير، وإن لبث أو جامع لزمه القضاء بأن يدخل على المظلومة في ليلة الأخرى فيمكث عندها بقدر ما مكث عندها تلك الليلة، أو يجامعها إن كان جامع ليعدل بينهما. وليس عليه قضاء قبلة ونحوها، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع. وإن طلق صبر شوي. وش تقول أنت؟ ما أسمعك. استأذن منها؟ إيه ما في بس. وإن طلق واحدة سودة وهبت ليلتها لعائشة. وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم، لأنه تسبب بالطلاق إلى إبطال حقها من القسم، ويقضيها متى نكحها لتمكنه من إيفائها حقها، كالمعسر بالدين إذا أيسر. ولا يجب عليه أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه، لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح، لأن الداعي إليه إلى الوطء الشهوة والمحبة، ولا سبيل إلى التسوية في ذلك. قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتوا. قال ابن عباس: في الحب والجماع. وقال صلى الله عليه وسلم: هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك، يعني من الميل والشهوة. ولا في النفقة والكسوة. حيث قام بالواجب وإن أمكنه ذلك وفعله كان حسنا، لأنه أكمل. يعني ما يسوي القصد ما يسوي في النفقة والكسوة زائدا على الحاجة، إذا كان قام بالواجب. وصلنا فصل: حق الزوج في المبيت والتأديب. وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا، ثم يعود إلى القسم بينهن، وتصير الجديدة آخرهن نوبة، لحديث أبي قلابة عن أنس قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه. كأنه يشير إلى أنه لو صرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان صادقا، ويكون روى بالمعنى وهو جائز عنده، لكنه رأى المحافظة على اللفظ أولى. وقال ابن دقيق العيد: قول أبي قلابة يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون ظن أنه سمعه عن أنس مرفوعا لفظا فتحرز عنه تورعا، والثاني أن يكون رأى قول أنس من السنة في حكم المرفوع، فلو عبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصح، لأنه في حكم المرفوع. قال: والأول أقرب، لأن قوله من السنة يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل، وقوله أنه رفعه نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل. انتهى من فتح الباري. ثم قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه. حق الزوج في التأديب. وله تأديبهن على ترك الفرائض. قال أحمد: أخشى ألا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن. وعن معاذ مرفوعا: أنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله، رواه أحمد. العمل عند نشوز المرأة: ومن عصته وعظها، أي خوفها الله تعالى وذكر لها ما أوجب عليها من الحق والطاعة وما يلحقها بالمخالفة من الإثم وسقوط النفقة والكسوة وما يباح من هجرها وضربها، لقوله تعالى: واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، الآية. فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء ما دامت كذلك. قال ابن عباس: لا تضاجعها في فراشك، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساء فلم يدخل عليهن شهرا، متفق عليه. وفي الكلام 3 أيام فقط، يعني يهجرها في الكلام 3 أيام، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، متفق عليه. فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد، لحديث عمرو بن الأحوص مرفوعا وفيه: فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. قال ثعلب: غير مبرح، أي غير شديد. وفي حديث: لا يجلد أحدكم امرأة جلد العبد، لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم. قال: ولعل علة النهي أن ضرب من يجامعها لا يستحسن، لأن الجماع والمضاجعة إنما تليق مع ميل النفس والرغبة في العشرة، والمجلود غالبا ينفر عمن جلده، بخلاف التأديب المستحسن فإنه لا ينفر الطباع ولا يلزمه ذلك ولا يسن له، بل يباح له ذلك، فإن تركه فهو أولى. يعني مقدار الجلد يقول 10 أسواط لا فوقها، لحديث: لا يجلد أحدكم فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى، متفق عليه. ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة والمستحسنة، يعني ما يصفعها على وجهها، هذا ما يجوز، لأن القصد التأديب للإتلاف. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، رواه أحمد وأبو داود. وقال أحمد: في الرجل يضرب امرأته لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها لما يضربها للخبر، رواه أبو داود. يعني ما يسأل الرجل فيما يضرب امرأته، حتى أبوها ما يقول لزوج ابنتي لما ضربتها، لكن بالمعروف، يعني بالضرب المعتاد. ويمنع من ذلك، يعني يمنع من ضربها إن كان مانعا لحقها حتى يوفيه، لأنه يكون ظالما بطلبه حقه مع منعه حقها. أي وصلنا إلى كتاب الخلع، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين. اللهم استعان. هل يجوز إزالة الشعر بالليزر؟ حلق العانة، يعني مذكور حلق العانة، أي نعم، ها؟ لكن بالليزر قد يؤثر. من هو صاحب السؤال هذا؟ هل كتابته يعني صعبة؟ من هو صاحب الكتابة لي؟ الذي كتب كتابته يقرأها؟ ما في السؤال، سؤال يعني ما في محذور، لكن كتابته متعبة. أنا ما استطعت قراءتها كاملة. ها؟ عاوز أقرأ؟ لا، احنا نشترط في الضرب لا يكون ضربا مبرحا، لا يضربها ضربا مبرحا. اي مبرح هذا شيء اخر، له ان يعني نعم عليه ان يطالب لماذا ضربها هذا الضرب المبرح وممنوع. الله المستعان. مشاكل كثيرة، لكن من تعدى يؤخذ بتعديه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل الزواج بما نسمي الفاتحة بحضور إمام وشهود من الطرفين لكن بدون عقد مكتوب حلال أم حرام؟ خلاص العقد إذا تم بالإيجاب والقبول والولي حاضر والشهود ما يشترط أن يكتب، ليس شرطا أن يكتب، لكن إذا كتب أجمل وأضبط وأضمن للحقوق. الآن لابد يسجل بالمحكمة ولابد، وهذا يعني أوثق وأضبط للحقوق. الله المستعان. ها؟ عندك القصة، أي عندك القصة، وش يقول؟ يريد هذا، وقلت لك عندك وأنت لا تريد أنت. لحظة. يقول ليلة من أربع ليال، هذه هي القصة يا أخي. ما تبين، هو صاحب السؤال ما تبين، خجلان من سؤاله، فلماذا نتكلف؟ أي نعم، أي والله جميلة هذه. يقول كعب بن سوار وكان من الأذكياء، كان جالسا عند عمر بن الخطاب، فجاءت امرأة فقالت يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه لا يبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما. فاستغفر لها، قال غفر الله لك، وأثنى عليها، يعني حينما تثني على زوجها. واستحيت المرأة وقامت راجعة، فقال كعب يا أمير المؤمنين أهلا أعديت المرأة على زوجها؟ يعني ورق ما أنصفتها، فلقد أبلغت إليك في الشكوى. فقال لكعب اقضي بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. تواضع عمر رضي الله عنه. قال فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة. فقال عمر والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر، اذهب فأنت قاض على البصرة. وفي لفظ نعم القاضي أنت. رواه سعيد. قال وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم، ايش سؤالك بالضبط؟ هذا فين؟ أي حكومة؟ مصر. إيه؟ نعم نعم ماشي. والسؤال؟ طيب أقول الحدب يعرف ينام، الأحدب يعرف ينام، يعني ما فيها شيء. هذا كل حيث حصل إجابة وقبول، وأبوها هو صاحب الله، يعني هو ولي أمرها، وقال زوجتك، وقال الزوج قبلت، عاد المأذون إذا رفض يدورون مأذون ثاني. أي نعم، أو ما بينهم ورقة. ممكن بينهم ورقة، نعم، لكن من ناحية الشرع ما فيه بأس. هذا من تسلط يعني التسلط، إيه هذا تسلط، هذا يعتبر يعني طاغوتية. نعم. وعليكم السلام، مرحبا أخي، بارك الله فيك، أعجبك الله. ها؟ أقول أعجبك الموضوع، بس ما يعجبهن هن. الله المستعان. نعم، أنت مستريح، أنت وش عليك؟ نعم. الأب ما كيف ما يسأل البنت عن السبب؟ ما يسأل زوج البنت إيش يقول له؟ ها؟ إيه يسأل البنت يقول ليش أنت جيتي؟ ها؟ كيف يسأل الزوج؟ هي بناته جاءت، أي نعم، فيسألها ما هو السبب. إذا قالت إنه مثلا يعني فعل وفعل وفعل، يمكن يستفسر عن هذا ويصلح بينهم، أي نعم، بنية الإصلاح. يحكى يعني أن بنتا شكت زوجها ضربها حتى كسر يدها، فاشتكت، وكان بينها وبين أبيها مسافة يمكن يعني أيام أو، وأبطأ عليها أبوها، وجاء بعد هذه الأيام بناء على شكواها وقت القيلولة، وكانت يعني أبوابهم لا تغلق لوقت مضى، فدخل عليهم ووجدهما نائمين، وقد أوسدت زوجها اليد المكسورة. لما رأى هذه الحال رجع، قال ما في داعي، خلاص اصطلحوا. اي نعم. نعم، اخذ 3 سنوات لم اي حتى ملأت البيت يعني اولاد وبنات، والحمد لله. يعني شوف الى هذا الحد اصطلحوا، خلاص. هو ايش يقول الاب؟ ما دام هي او يعني وسدت زوجها اليد التي كسرها. الله المستعان. ها؟ الله يهديهم، يهدي جميعا. أي. نعم تفضل. نعم نعم، لا يصدق ولا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. واضح؟ نعم، حديث متفق عليه. اي نعم، كل الصراحة والرزق على الله. اي نعم، مرحبا، ما شاء الله، شجاع انت. اي اي اي تنفع عشرتها، ما دام هي لها ذهب ليش يطمع زوجها؟ ليش تطمع الله يهديك تاخذ ذهبها؟ ولو انت اللي جايبه، جايبه مهر لها، جايب ترضيها، لما رضيت وتملكت عليها قلت اعطيني الذهب ابغى اشتري ارض. ولو 6 سنين ولو 10 سنين هذا الذهب لها. ايه بارك الله فيك حياك الله. الا اذا طابت نفسها فان طبنا لكم عن شيء فكلوا هنيئا مريئا. ان طبنا لكم عن شيء نفسا فكلوا هنيئا مريئا. اما اذا ما طابت نفسها فهو حقها. اي نعم. واتوا النساء صدقاتهن نحله. نعم اخواننا في الموضوع في شيء والله ما اكثر من مشاكل هذا. اي نعم البيوت الله المستعان. على كل حال الله ينور قلوبنا جميعا ويهدينا. بسم الله الحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اي يعطيه دولار على طول ارتفع الدولار او انخفض يعطيه دولار. اي نعم اي 100 نعم.